فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد صدقكم. وقال وما يدرك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عين عمر رضي الله عنه. فعمر معذور حين قال دعني أعرف هذا المنافق لما ظهر له. ولكن حاطب أخبر النبي أنه صادق متأول ووقع في هذه الغلطة، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه صدر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء. وقال في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قال العلماء إن الذي وقع في حاطب من الموالاة، موالاة الكفار وهي كبيرة من كبائر الذنوب، هذه غلطة وقع بها حاطب أنكر الله عليه وأنزل فيه سورة الممتحنة. وأخذ العلماء من هذا أن الواحد من الصحابة غير معصوم، وأنه قد يقع حتى ولو كان من أهل بدر قد يقع في الكبيرة، ولكن لا ولكن الله تعالى يهيئ له التوبة من هذه الكبيرة، أو يمحو الله هذه الكبيرة ببعض الأمراض التي تصيبه، أو بحسنة العظيمة من جهاد في جهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بتبليغه دين الله، أو بشفاعة النبي له يوم القيامة. فالذي وقع في حاطب كبيرة غلط فيها وهم كبائر الذنوب، وليس بمعصوم الواحد من الصحابة، ولكنها كما قال الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الله تعالى إني قد غفرت لكم، يعني أن الله يهيئ له من الأسباب ما يكون سببا في إزالة هذه الكبيرة. والذي فعله حاطب تجسس على المسلمين، وهل الجاسوس يقتل؟ في خلاف، بعض العلماء قال يقتل الجاسوس إذا تجسس على المسلمين، وقال آخر لا يقتل، في خلاف بين الشافعية والحنابلة. والصواب الذي رجح ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه يقتل الجاسوس يتجسس على المسلمين، يقتل حدا. لكن حاطب ما قتل، لماذا؟ منعه أمران: الأمر الأول أنه صادق في تأويله، والأمر الثاني شهوده بدرا، وهاتان الأمران لا يجتمعان في أحد بعده. فعلى هذا من تجسس على المسلمين يقتل، لكن حاطب ما قتل لأن في لشهوده بدر ولصدقه الأمرين. نعم. ولة الشيخ يقول: هل القديم من أسماء الله؟ ليش القديم؟ القديم لا، القديم ليس من أسماء الله، هذا بعض أهل البدع قال القديم ليس من أسماء الله، أنكر العلماء على أهل البدع الذين قالوا سموا الله بالقديم. ولما قال الطحاوي قديم قيد، قال قديم بلا ابتداع، قديم بلا ابتداع. الذي من أسماء الله الأول، الأول أحسن من القديم، لأن القديم يشعر بالقدم والبلا، ولأن القديم ما من قديم إلا وقبله أقدم منه. والعرجون، عرجون النخلة، النخل الآن العرق يسمى العرجون، إذا جاء العرجون الجديد، العرق الجديد، صار الأول عرجون من العام الماضي يسمى قديم، كالعرجون القديم يسمى قديم، قديم بالنسبة للعرجون الجديد، بخلاف الأول فإنه يشعر بأن كل شيء آين إليه، ويشعر بأنه لا أولية لبدايته، بخلاف القديم، ما من قديم إلا هو أقدم منه. فليس القديم من أسماء الله، وقد غلط أهل البدع في عده من أسماء الله، وإنه من أسماء الله الأول. نعم. فضيلة الشيخ يسأل يقول بعض العلماء: إذا اجتمعت صفتان لله مثل الغفور والرحيم خرجت لنا صفة ثالثة، كيف ذلك؟ إيش؟ إذا اجتمعت صفتان لله الغفور والرحيم خرجت لنا صفة ثالثة، كيف يكون هذا؟ خرجت لنا صفة ثالثة، الغفور والرحيم أسماء من أسماء الله، في ثلاث اسم الغفور وثلاث اسم الرحيم، ولكن أسماء الله مشتقة، كل اسم مجتمع على صفة، فالغفور مجتمع على صفة المغفرة، والرحيم مجتمع على صفة الرحمة، فنثبت من هذا اسمان لله وصفتان: اسم الله الغفور واسم الله الرحيم وصفة المغفرة وصفة الرحمة. خرج لنا أربع اثنتان، خرج اسمان وصفتان. نعم. فضيلة الشيخ يقول: ما حكم تقبيل المصحف؟ لأن بعض العلماء نقل هذا عن عمر رضي الله عنه. لا أعلم أن هذا وارد عن عمر، تقبيل المصحف لا أصل له، لكن مروي عن إكرمة، مروي عن إكرمة مولى ابن عباس أنه قبل المصحف وقال كتاب ربي، لكن لا ليس عليه دليل، فالأولى تركه، لا حاجة للتقبيل، المهم العمل، المهم العمل واحترام المصحف، فإذا احترمت المصحف ووضعته وعملت به هذا هو الاحترام، أما لو قبله لا يعمل به ما يفيده التقبيل، لو لو قبل المصحف وهو لا يمتثل أوامر القرآن ولا ينتهي عن النواهي ما نفع التقبيل. التقبيل ما لا أصل له، لما فعله الصحابة وإنما مروي عن عكرمة وقال كتاب ربي تركوا أولى. نعم. يسأل عن اسم الحنان والمنان، هل هما اسمان لله؟ نعم، المنان من أسماء الله كما جاء في الحديث بأنك الحمد للمنان، والحنان كذلك أيضا بحثناه وطلبت من أحد الطلبة وكتب بحث في هذا وقرأناه والاستقر في ذهني أنه ثابت وأنه من أسماء الله الحنان، الحنان والمنان. نعم. فضيلة الشيخ يقول: هل المبتدعة من الصوفية والأشاعرة والفلاسفة والرافضة وغيرهم يعلمون أنهم مخطئون أم أنهم يعتقدون أنهم على صواب؟ يختلفون، بعضهم يعلم أنه مخطئ وبعضهم يظن أنه على صواب، يختلفون، منهم من يظن أنه على صواب منهم من يعلم أنه مخطئ. نعم. فضيلة الشيخ، هذا شخص يقول: دفعت أنا وشخص آخر 2500 في حكم التصوير الفيديو، يقول وبعض العلماء افتاه بالجواز وبعض العلماء، فما رأيك؟ كيف افتاه وشلون في الدفع؟ يعني دفعت شراء يعني يشتري دفع، يعني كل واحد دفع نصف المبلغ، أيهم الذي يكون على الصحيح على الحق؟ يعني الحق في أي شيء؟ يعني مراهنة يعني؟ نعم، التصوير الفيديو يعني. ها؟ التصوير الفيديو ايه، هل هو يجوز ولا ما يجوز؟ ايه يعني اللي يصيب يعطى 2000؟ ايه نعم. ها؟ 2005. المراهنة الأصلها المنع، المراهنة لا تجوز إلا في ثلاث كما في الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، أخذ العظم، إلا في نصل يعني الرماية لما في مثل، أو خف مسابقة على الإبل، أو حافر مسابقة على الخيل لما في من التدرب على الجهاد. فالمسابقة خيل مع خيل، فسابقة السابق يأخذ إيش؟ عوض مال. وكذلك الرماية اللي يصيب الهدف له مال، وكذلك مسابقة على الإبل. هذا اللي ورد فيها بعض العلماء الحق بها المسائل العلمية الشرعية لما في من التعلم، أما المراهنات اللي بعض الناس يأخذ مال الأصل منع، الأصل فيها المنع. نعم. طيب، حكم التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، تكرر السؤال. التصوير الفوتوغرافي وإيش؟ والفيديو. التصوير من المعلوم أن التصوير محرم، تصوير ذوات الأرواح، تصوير الآدميين والحيوانات والطيور والحشرات والسباع والحيتان، جميع ذوات الأرواح محرمة تصويرها. قال الله تعالى في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصور واللعن يكون على كبيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. فهذه تدل على تحريم التصوير، والراضي كالفاعل، لكن يستثنى من هذا ما دعت الضرورة إليه، ما دعت الضرورة. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، مثل الأوراق، مثل التصوير في الأوراق النقدية، التصوير في الدراهم هذا ضرورة، تأخذ الدراهم تلقيها في الشارع ما يبكي، هذا ضرورة. ومثل التصوير في البطاقة، بطاقة الأحوال، والتصوير في جواز السفر، والتصوير المجرمين، والتصوير في الشهادة العلمية، هذا مستثنى، هذه الضرورة، وما عداه لا يجوز أن نصور. مثل ما فعل بعض الناس يصور نفسه وأولاده يجعله في برواز، وبعضهم يقول صور للذكرى حتى ذكر، ما يجوز للذكرى. قوم نوح صوروا للذكرى فعبدوهم من دون الله، لما مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قال: وصورناهم كان أشفق على العباد، صوروهم ثم طال عليهم فعبدوهم، صوروهم للذكرى ليتذكروا عبادهم ثم عبدوهم من دون الله. هذه النصوص دلت على أن التصوير محرم ولا يستثنى إلا ما دعت الضرورة إليه كما سبق. نعم. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. السؤال قبل الأخير يقول: هل يمكن أن يصاب الشخص بالسحر وهو يقرأ الأذكار؟ وكيف ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أصاب هذا الشيء؟ سبق الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم مرض من جنس الأمراض، والسحر أنواع، وأنه يتعلق بأمور الدنيا ولا يتعلق ب... لا قلبه سليم ولا يتعلق بالرسالة، ما أصاب قلبه ولا إن في أمور الدنيا. نعم، قد يحصل الإنسان ابتلاء وامتحان. نعم. السؤال الأخير يقول: نرجو من فضيلتكم تفصيل مسألة حكم قيادة المرأة للسيارة. ها؟ حكم إيش؟ حكم قيادة المرأة للسيارة. قيادة المرأة للسيارة هذا صدر فيها فتوى من سماحة الشيخ للشيخ ابن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة برئاسة الشيخ رحمه الله، موجودة الآن، موجودة في مجموعة في الفتاوى الآن، وهي منشورة ومعروفة لدى الجميع. وأن ولا فتوى ولا عقر بعد عروس، بعد فتوى سماحة الشيخ رحمه الله واللجنة الدائمة، لا فتوى بعد ذلك. أفتوا بأن قيادة السيارة وسيلة إلى شر كثير. إذا قالت المرأة السيارة يترتب عليها مفاسد عظيمة. من هذه المفاسد أول كشف الوجه، ثابت كشف الوجه، والوجه مجمع المحاسن. وإذا كشفت المرأة وجهها فصارت العوبة لكل أحد. ثم أيضا إذا قالت السيارة الآن، صارت الآن تتصرف كيف تريد، متى ما أرادت خرجت، في الليل وفي النهار. قد يكون لها زميل إذا كانت غير مستقيمة طاعة الله، يكون زميلها معها تذهب إلى حيث تريد. ثم أيضا إذا حصل صدام بينها وبين الشخص، ماذا يعمل؟ ماذا تعمل؟ كيف تقف أمام رجل المرور؟ وماذا يعمل؟ والخضوع والتخضع، كيف تتخضع له تذل له، تطلب منه أنه يسمح عنها أو كذا، أو خفف منها مثلا من قيمة الصدمة وما أشبه ذلك. فلا شك أن قيادة المرأة السيارة يفتح باب شر كثير، وهو وسيلة إلى شرور كثيرة. إذا قالت المرأة السيارة وكشفت وجهها واختلطت بالرجال، فقل على المرأة السلام، ذهبت، صارت العوبة ومضغة في أيدي الرجال يتصرفون بها كيف شاءوا، وذهبت الحشمة والوقار. فالمرأة درة مصونة كرمها الله وشرفها وصانها وحفظها، هي جوهرة مصونة. إذا كانت المرأة متحجبة ما أحد يتعرض لها، حجاب الشرعي عليها، حجاب شرعي وعباءة شرعية، ليست عباءة مخصرة ولا مزركشة ولا لماعة، لا يتعرض لأحد من الخسام. تقول تجعلها على رأسها لا على كتفيها، ما أحد يتعرض لها، يعرف كل مرأة يعلم أنها عفيفة. لكن إذا كشفت وجهها، أو مثلا لبست ثيابا ضيقة أو قصيرة أو عباءة على كتفيها أو مزركشة أو مخصرة، صار الفساق يتعرضون لها ويعرفون أنها غير يعني غير مستقيمة، وأن في قلبها عندها شيء من التساهل والتفسخ، فطمعوا فيها. وهؤلاء الصحفيين الذين يكتبون في الصحف ويطالبون أو يحبذون قيادة المرأة للسيارة، لا شك أن هؤلاء بعضهم في قلبه مرض، في قلبه مرض يريد أن ينفلت الزمام، وبعضهم عنده جهل لا يعلم. ولما كتب بعض الناس، بعض الصحفيين تكلم على سمو الأمير نايف وفقه الله ورد عليه وقال: كنت أظن أنك عندك عقل وأنك لست، فتبين لي يعني أنه ليس عندك عقل، رد عليه ردا طيبا. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، نسأل الله أن يوفقهم لكل خير، وأن يوفقهم لرد عدوان هؤلاء المعتدين وقمعهم وإسكاتهم عن الكتابة في الصحف التي آذوا بها أهل الصلاح وأهل الخير. وفق الله جميع طاعته وثبته وشمله، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات، الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم، قرب وكرامة كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته وأقاربه لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده مذهبا الله أكبر. والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم. وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الجملة السابقة وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يكون تحت قدرته ومشيئته وخلقه. المؤلف يبين في هذا أن قول القدرية المجوسية سموا مجوسية نسبة إلى المجوس. المجوس يقولون بخالقين، خالق الخير وخالق الشر، خالق الخير النور وخالق الشر الظلمة. والقدرية يقولون خالقين، كل واحد يخلق فعل نفسه، فنسبوا إلى المجوس لاتفاقهم مع المجوس في القول بتعدد الخالق. فالمجوس يقولون الخالق متعدد، خالقان، خالق الخير وخالق الشر. والقدرية يقولون الخالق متعدد، كل واحد يخلق فعل نفسه. قال العلماء وقول المجوسية وقول القدرية أردع من قول المجوس، من جهة أن المجوس ما أثبتوا إلا خالقين، والقدرية أثبتوا خالقين آلاف ملايين الخالقين، كل واحد يخلق فعل نفسه بعدد ملايين البشر، كل واحد يخلق فعل نفسه، فقالوا بخالقين، والمجوس ما قالوا إلا بخالقين. من هذه الجهة، من هذه الجهة صاروا أردع من المجوس. ومن جهة أخرى أن المجوس كفار وهؤلاء مبتدعة. يقول المؤلف حقيقة قول القدرية المجوسية اللي يسمون إلى المجيس لاتفاقهم معهم في القول بتعدد الخالق أن الله تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان، الحيوان يعني الآدميين والجن، ثقلين الجن والإنس، ليس ربا للأفعال. لماذا؟ ولا تتناولها ربوبيته، لأنه لم يخلقها. كيف يكون ربا لها وهو لا يخلقها ولا يقدر عليها ولا يشاؤها؟ لأن القدرية يقولون الرب لم يشأ أفعال العباد ولا خلقها ولا قدرها، من الذي يخلقها؟ العبد يخلقها مستقلا. سبق الشبهة، شبهتهم أنه قالوا لو قلنا أن الرب خلقها لازم ذلك أن يخلق المعاصي ويعذب عليها فيكون ظالما. سبق أن الله خلقها لحكمة، حكم وأسرار، وأن نقول بأن العباد خلقوا الأفعال يترتب عليها مفاسد عظيمة كما سبق. فالمؤلف يقول حقيقة قول القدر المجوسية أن الله تعالى ليس ربا للأفعال، لأفعال الحيوان، ولا تتناوله ربوبيته. لماذا؟ قال إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟ لأنهم يقولون لا، ليست داخلة تحت القدرة، لا يقدر عليها ولا يشاؤها ولا يخلقها. إذن خلق، خرجت عن كون عن كون عن كونه ربا لها. وهذا مشاركة لإيش؟ للمجوس في القول بإيش؟ التعدد خالق. ثم قال المؤلف رحمه الله وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. وأدخل المؤلف الشرك في الربوبية الأسماء والصفات، وأيضا الشرك في الأسماء والصفات، الشرك في الأسماء والصفات كتسمية، كاشتقاق المشركين اسم للأصنام من أسماء الله، كاشتقاق اسم المنان، اسم مناه من المنان، والعزة من العزيز، واللات من الإله، هذا شرك في الربوبية. لكن المؤلف أدخل توحيد الأسماء أو أدخل الشرك في الربوبية في الشرك في الربوبية، الربوبية والشرك في الأسماء والصفات جعله نوع واحد، لأن توحيد الربوبية هو الأسماء والصفات واحد عند العقد، عند المتقدمين كشيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله، وهو إثبات حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته وفعله. فالشرك يكون الشكوك في الربوبية، في الشرك يكون في الربوبية وفي الأسماء والصفات، هذا واحد جعلها واحد، والثاني شرك في الإلهية، فكان نوعان. وإذا قيل التوحيد أقسام ثلاثة يصير الشرك ثلاثة أنواع. على القول بأن التوحيد أقسام ثلاثة يكون الشرك ثلاثة أنواع: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. والشرك معناه في اللغة النصيب، في اللغة النصيب، النصيب، ومنه الشرك، شرك في الحديث شرك في دم يعني نصيب. ومنه حديث من اعتق شركا له في عبد، من اعتق شركا له في عبد يعني جزء، جزء وحصة من العبد. إذن الشرك في اللغة معناه في اللغة النصيب والجزء والحظ. ومنه الحديث شرك في دم، وحديث من اعتق له شركا له في عبد اعتق عليه. وفي الشرع الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهذا يشمل الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية والشرك في الأسماء والصفات وفي الأفعال. هذا التعريف يشمل الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية والشرك في الأسماء والشرك في الصفات والشرك في الأفعال. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الإسلام، فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والشرك الأصغر ما ورد تسميته من الذنوب شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، مثل الحلف بغير الله. الشرك الأصغر ما ورد تسميته من الذنوب شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، يعني فلم يكن شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام. وقيل الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. ويمكن الجمع بينهما بأن قال الشرك الأصغر ما ورد تسميته شركا من الذنوب أو كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. والكفر في اللغة الجحود، كفر في اللغة الجحود والجحد. فالكفر في اللغة الستر، الستر، ومنه سمي الزارع زراع كفار لأنهم يسترون الحبة في الأرض. والكفر هو جحد، جحد حق الله هو التوحيد، أو جحد أمر معلوم من الدين بالضرورة. وهل الشرك والكفر شيء واحد أو شيئان؟ ثلاث العلماء في الشرك والكفر هما شيء واحد أو شيئان، فقيل هما شيء واحد، قيل الشرك هو الكفر والكفر هو الشرك، والكافر مشرك والمشرك كافر. فالمشرك مشرك لأنه عبد غير الله معه، وهو كافر لأنه جحد توحيد الله وجحد الحق. ومن جحد حق الله فهو كافر، وهو مشرك لأنه عبد الهوى وعبد الشيطان. فالكافر مشرك والمشرك كافر، والشرك كفر وكفر الشرك. وقيل بينهما فرق، قالوا لأن الله قال، قيل إن الشرك غير الكفر وكفر الشرك، لأن الله فرق بينهما وعاطف إحداهما على الآخر في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فعاطف المشركين على الذين كفروا، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. وعلى هذا فيكون الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، والكفر هو الجحود، والكافر هو الذي لا دين له أو جحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة، كان يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج أو وجوب الصوم، أو يجحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، كان يجحد تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم الخمر، أو يكون معرض عن الدين لا دين له، معرض عن الدين لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله. والمشرك سوى غير الله بالله، دعا غير الله ودعا الصنم، عبد الله وعبد الصنم، فهو عابد لله، بخلاف الكافر فإنه لا دين له، فهو أخف من الكفر على هذا. لكن كل منهم شرك الكافر مخلد في النار، كل منهم مخلد في النار. فالشرك الأكبر عبادة غير الله معه، أو صرف شيء من العبادة لغير الله، فهذا المشرك عبد الله وعبد غيره، بخلاف الكافر الجاحد الذي لا دين له يكون أشد، وكل منهما مخلد في النار على هذا القول. يقول المؤلف رحمه الله: شرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. يعني هذا القول بأن توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية يكون الشرك في الأسماء والصفات داخل في الشرك في الربوبية. وعلى القول بأن التوحيد ثلاث أقسام يكون الشرك ثلاث أنواع: شرك في الربوبية وشرك في الألوهية وشرك في الأسماء والصفات. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن الشرك في الإلهية، وسيتكلم أيضا عن الشرك في الربوبية فيما بعد. بدأ بالشرك في الإلهية. الإلهية هي العبادة، الإلهية العبادة، وهذا كله مأخوذ من كلام المقيم رحمه الله من مدارج السالكين، ومن كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، هو الغالب على أهل الشرك الشرك في العبادة، لأن الغالب على أهل الشرك أنهم لا يشركون في الربوبية ولا في الأسماء ولا في الصفات، يوحدون الله، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فطري كما سبق. لكن هناك من أشرك في الربوبية كما مثل الفلاسفة والاتحادية وبعض عباد النجوم وغيرهم، بعض المشركين، لكن هذا قليل. الغالب الشرك في العبادة والألوهية، وأما الشرك في الربوبية فهو قليل، لأن الله تعالى فطر الخلق على توحيده في ربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ولهذا بعث الرسل بتوحيد العبادة والإلهية، بعثوا بتوحيد العبادة والإلهية ولم يبعثوا بتوحيد الربوبية، لأن الناس فطروا على الإيمان بربوبية الله وأسمائه وصفاته. فلهذا الغالب على أهل الشرك الشرك في توحيد الألوهية. قال المؤلف رحمه الله: فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام. عباد الأصنام لا يعتقدون أن الأصنام تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تضر ولا تنفع. إذا لماذا عبدوها؟ يرجون شفاعتها وبركتها وأنها تقربهم إلى الله. فهذا هو الشرك في العبادة، أشركوا في عبادة الله فعبدوا الأصنام ولو صرفوا لها من أنواع العبادة الدعاء والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. فإذن شرك عباد الأصنام في الإلهية، وعباد الملائكة كذلك الذين يعبدون الملائكة شرك في الإلهية، لأنهم لا يعتقدون أن الملائكة تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تموت ولا تضر ولا تنفع، إنما عبدوها لتقربهم إلى الله. وشرك عباد الجن كذلك، الذين عبدوا الجن أشركوا في العبادة، لا يعتقدون أن الجن لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تضر ولا تنفع، لكن يدعون أنها تقربهم إلى الله. وشرك عباد المشايخ شيوخ الصوفية كذلك الذين يعبدونهم، وشرك عباد الصالحين الأحياء الذين يعبدون الصالحين أحياء وأموات، شركهم في العبادة الأحياء والأموات، والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا، يعني حينما عبدوهم، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده، يشير إلى قول الله تعالى في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، على تقدير التقدير قائلين، تقدير والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لا بد من التقدير في هذا، تقدير. قد سأل في قبل ليلتين في الليلة الأولى عن كلمة فيها تقدير وقال نسيت أنا. نعم صلاتك. ها نعم. إيه. ها الصفة يعني إيه؟ نعم الصفات بلا اسماء الله بلا كيف. فقلت أنت هذا الكلمة هذه يعني مفهومة بدون ما تذكر. السرابيل تقيكم الحر والسرابيل تقيكم الحر علم البلاغة. الصفة بلا بلا كيف. نعم بلا كيف يعني بلا كيف معلوم لنا يعني. نعم بلا كيف معلوم. نعم لأن هذا لأن الشيء المعلوم يحدث، هذا معلوم، هذا مثل ما قال الله تعالى في الآية: قائلين ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. ومثل قول ذكره السرابيل تأتيكم الحر يعني والبرد، هذا الذي يحدث يعلق فلا إشكال فيه، وهذا معروف. مثل ما تقول هذا الحديث البخاري رجل، كيف الحديث البخاري؟ يعني في صحيح البخاري، تقدير في صحيح البخاري. هذا الحديث في مسلم، النسائي في أبو داود، يعني في سنن النسائي، فالحديث معروف عند النحاة ومعروف عند أهل اللغة العربية، فلا يسأل عن مثل هذا. والشاعر يقول: لولا الحذف والتقدير لعرف النحو الحمير، حتى في النحو والعربية لابد معروف هذا. وعباد الجن قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك يشير إلى قول الله تعالى في سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا الذين عبدوا الأصنام والذين عبدوا الملائكة والذين عبدوا الجن والذين عبدوا مشايخهم والذين عبدوا الصالحين والأحياء والأموات كلهم أشركوا في أي شيء؟ في توحيد الإلهية، لأنهم يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى ويشفع لهم عنده. قال الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربوا إلى الله زلفى ويشفع لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، يعني يريدون البركة، يريدون البركة. يعني هؤلاء يقول الصالح هؤلاء الصالحون لهم كرامة وبركة ينالنا من كرامتهم وبركتهم، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. شبه الله بخلقه، جعل الله مثل الملوك. الملوك من يكون قريبا منهم من أعوانه وأعوانهم وأقاربهم وخاصتهم ليقرب إليهم يستفيد، يستفيد منهم يشفعون ويحصل له خير. إذا كان يتعرف على أقارب الملك أو الرئيس أو خاصته استفاد، استفاد تقضى حوائجه وكذا ويحصل له فوائد، قد يحصل شيء من المال. فهم شبهوا الله بخلقه، قالوا إن الله نجعل أصحاب القبور الأموات واسطة بيننا وبين الله، لأنهم لهم مكانة عند الله ولهم منزل عند الله ولهم بركة، فينالون من كرامتهم وقربهم، كما يحصل للملك للملوك لمن يتقرب من لمن يكون قريبا من خاصته وأقاربه وأعوانه. قال المؤلف رحمه الله والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله. نعم، كتب الإلهية كلها، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وجميع الكتب الإلهية التي كلها أنزلها الله تبطل هذا المذهب، مذهب عباد الأوثان هو الشرك الإلهي، تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله، وتنص على أنهم أعداء الله تعالى، وتنص على أنهم أعداء الله تعالى، يعني مشركهم أعداء الله. كل كتب الله من أولها إلى آخرها، يعني بعثوا بالتوحيد، التوحيد أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل، فالرسل والكتب تبطل الشرك الإلهية وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله، لأن توحيد الربوبية فطري، والشرك إنما وقع شرك الأمم في توحيد الإلهية. قال المؤلف رحمه الله وجميع الرسل صلوات الله عليهم، وقال وسلامه أحسن، صلوات الله عليهم وسلامه، أو صلوات الله وسلامه عليهم، متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم. متفقون على أي شيء؟ متفقون على إبطال الشرك ورده وتقبيح أهله. قال وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. جميع الأمم التي أهلكها الله، جميع الأمم التي أهلكها الله إنما أهلكها بسبب وقوعهم في هذا الشرك ومن أجل هذا الشرك. ما أهلك الله أمة إلا بسبب الشرك، أما من وحد الله بسبب الشرك هو معاصي، من وحد الله نجا سلم من العقوبات في الدنيا والآخرة. أهلك الله قوم نوح بالغرق بسبب الشرك، وأهلك الله عاد قوم هود بالريح بسبب الشرك والمعاصي، وأهلك الله قوم صالح بالصيحة، صاحبه يجي صيحة قطعت أمعاهم في أجوافهم فماتوا على آخرهم بسبب الشرك والمعاصي، وأهلك الله قوم لوط بأن رفع جبريل بدائنهم ثم نكسها بسبب إيش؟ بسبب الشرك والمعاصي وفعل الفاحشة. أهلك الله قوم شعيب جاءت سحابة وأمطرت عليه نارا تلظى بسبب الشرك والمعاصي. أهلك الله فرعون وقومه لما عصوا موسى وهارون بالغرق بسبب الشرك والمعاصي. فكل أمة أهلكها الله فإنما أهلكها بسبب الشرك ومن أجل الشرك. نعم. وأصل الشرك في محبة الله تعالى، قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه أنه مع منه أنه فأخبر سبحانه أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه. وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله. وهذا هو العدل المذكور. نعم، المؤلف رحمه الله أصل الشرك وأصله الضمير يعود إلى الشرك. أصل الشرك الشرك في محبة الله. أصل الشرك الذي وقع من الأمم أصله الشرك في محبة الله. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشد حبا لله. هم أشركوا في محبة الله، محبة العبادة والتعظيم والإله والتعظيم، محبة العبادة والتعظيم والخوف والرجاء، صرفوها في غير الله وهي الأصنام، فأحبوهم وعظموهم مع الله. هذا هو أصل الشرك الذي وقع من الأمم. أصله الشرك في المحبة. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حب الله. فأخبر سبحانه أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه، يعني كما يحب الله، فقد اتخذه ندا من دون الله. أخبر الله في هذه الآية أن من أحب مع الله شيئا غيره كما يحب الله، المراد محبة العبادة، المراد محبة العبادة. سبق أن المحبة أنواع: في محبة الله، محبة العبادة، والمحبة لله ولأجل الله، هذه تابعة كمحبة الأنبياء والرسل والصالحين، والمحبة مع الله، هذه المحبة الشركية، وهي المحبة الطبيعية كمحبة المال والولد والصديق. فالمراد هنا محبة العبادة. فأخبر سبحانه أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه، يعني كما يحب الله، فقد اتخذه ندا من دونه. هذا نص الآية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني أمثالا ونظراء يسوونهم بالله، يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال المؤلف: وهذا على صح القولين في الآية. يعني الآية فيها قولان: القول الأول الذي قال المؤلف أنه أصح، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كما يحبون الله، يحبونهم كما يحبون الله، فهم يحبون الله ويحبون الأصنام ويحبون الأنداد، فهم يحبون الأنداد كما يحبون الله. إذن المشركين يحبون الله ويحبون الأنداد، أشرك. والقول الثاني في معنى الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين للأنداد، لأن محبة المؤمنين خالصة لله ومحبة المشركين مشتركة، والمحبة الخالصة أقوى من المحبة المشتركة. قول الآية، قول الأول اللي اختاره المؤلف قال هو صح القولين: والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كما يحبون الله، كما يحبون الله. والقول الثاني أنهم يحبونهم كما يحب المؤمنون الله، يحبونهم كما يحب المؤمنون الله. والذين آمنوا أشد حبا لله فيها قولان أيضا. القول الأول: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أهل الأنداد لأندادهم. والقول الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المؤمنين، والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أهل الأنداد لله. فصدر الآية فيها قولان وعجزة فيها قولان. ومن الناس من يتخذ من الله أندادا يحبونهم كما يحبون الله، فأثبت لهم محبة لله إلا أنها مشتركة. والقول الثاني: ومن الناس من يتخذ من الله أندادا يحبونهم كما يحب المؤمنون الله. والذين آمنوا أشد حبا لله فيها قولان: والذين أشد حبا لله من محبة أهل الأنداد لأندادهم. والقول الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أهل الأنداد لله. نعم. وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة، فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم يقول وهذا هو العدل, يعني كونهم كون المشركين يحبون أندادهم مع الله هذا هو العدل, حيث عدلوا أصنامهم بالله وجعلوها مثيل عدلا ومثيلا وندا لله, هذا هو العدل العدل المثيل, وهذا هو العدل في قول ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يجعلوا له عدلا ومثيلا وهي أوثانهم وأصنامهم, جعلوها عدلا لله وجعلوها مثيلا لله, إنهم يعني عبدوها وعبدوا الله فجعلوها مثيل وعديل لله, بخلاف المؤمنين فإنهم لا يعدلون بالله غيره, حبتهم خالصة. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون, قال المؤلف والمعنى على صح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة, أنهم يعدلون به غيره في العبادة فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة, يعدلون به غيره, يعدلون به غيره من هم؟ أصنامهم وأوثانهم, عدلوها بالله لأي شيء؟ في الخلق والرزق ولا في العبادة؟ لا في الخلق والرزق لا يعدلون بالله أحد, يقول الله هو الخالق الرازق, لكن في العبادة يعدلون به غيره في العبادة فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. ومثل ذلك قول المشركين كما أخبر الله في النار لأصنامهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين, سووهم برب العالمين بأي شيء؟ في الخلق والرزق أو في الحب والتعظيم؟ في الحب والتعظيم لا في الخلق والرزق, ما سووهم في الخلق والرزق. فكل من الآيتين ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وقوله إذ نسويكم برب العالمين المعنى واحد, عدلوا بالله غيره في الحب والعبادة وسووا بالله غيره في الحب والعبادة لا في إيش؟ لا في الخلق والرزق. وهذا على صح القولين, يعني يشير إلى قول آخر وأنهم يعدلون به غيره يعني في الربوبية في الخلق والرزق والعبادة والحب, لكن أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في الحب والعبادة لا في الخلق والرزق. نعم نقف على هذا, وفق الله جميعا. فضيلة الشيخ يقول يستدل القدرية على أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه بقوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين, فكيف الرد عنه؟ الآية واضحة معناها حتى نعلم علم ظهور, المراد حتى نعلم علم ظهور يظهر للناس ويترتب عليه الجزاء والثواب والعقاب, وليس المراد أن الله لا يعلم حتى يقع الشيء, هو يعلم الشيء قبل أن يقع وبعده, لكن المراد حتى نعلم علم ظهور يظهر الناس ويترتب عليه الجزاء والعقاب والثواب والعقاب. نعم فضيلة الشيخ يقول كيف يرد على من قال إن الأذكار لا تفيد شيئا ولو أفادت لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبق هذا أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم إنما مرض مجلس الأمراض, والأمراض تصيب كل أحد ابتلاء وامتحان ترفع بها الدرجات تكفر بها الخطايا, هذا من جسم الأمراض والأسقام, ولهذا لم هذا السحر ما أثر في عقله ولا في تبليغه الرسالة نعم ولا في تصرفاته. نعم فضيلة الشيخ يقول هل من قال أن في القرآن فيه مجاز هل هو مبتدع ولا كيف يعني؟ نعم القرآن ليس فيه مجاز, كله حقيقة, المجاز ما تكلم بها العرب في الجاهلية ولا عرف في عهد الصحابة ولا في عهد ولا حتى الأئمة الأربعة كلهم, إنما حدث بعد الأئمة الأربعة, ودخل من ذلك أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فأنكروا صفات الله وقالوا أنها مجاز أولها. نعم يسأل فضيلة الشيخ عن قول بعض المالكية الأصل في الأحكام المعقولية للتعبد. إيش؟ الأصل في الأحكام المعقولية للتعبد. كذا المعقولية يمكن العبارة في فيها أصل في الأحكام يمكن غير المعقولية التي التعبد, هذا اصطلاح العلماء يقولون الأحكام لها حكم ولها علل, لكن بعضها نعلمه وبعضها لا, فإذا علمنا الحكمة أو نص على الحكمة يقول هذه أحكام معللة, وإذا لم نعلم الحكمة قيل هذه أحكام تعبدية, يعني تعبد الله بها ولا نعلم حكمتها, لكن كنا لا نعلم ليس معنى ذلك أنه ليس لها حكمة, لا, مثل الآن كون الصلوات الخمس ما نعلم الحكمة لكن لله حكمة لا مبهى. لماذا كانت صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة المغرب 3 ركعات وصلاة الفجر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان؟ هذه الله أعلم، يقول ما نعلم الحكمة. لكن مثل صلاة الجمعة ركعتان قد توسع الحكمة، قد يقال إن خطبتان قائمة مقام ركعتين، فهذا علم الحكمة مثلا، يقال الحكم معلل. ومثل حكم معلل مثل قوله عز وجل كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن المسكر حرام والعلة كونه مسكر، نص على العلة. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها، يعني في النكاح، ولا بين المرأة وخالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم الحاضر. هذه العلة، جاءت العلة. ما هي العلة؟ إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم الحاضر. إذا لا يجوز الرجل يتزوج المرأة وإيش وخالتها والعمة. لماذا؟ سبب في قطيعة الرحم. هذا الحكم يسمى معلل، هذا يسمى حكم معلل. طيب صلاة الظهر 4 ركعات وش العلة؟ تعبد، هذا يسميه تعبدي، ما نعلم، لكن الله يعلم، ليس معنى كلمة في حكمة. فاصطلحوا على أنهم يسمون ما نص على العلة يسموه حكم معلل، وما لم تعلم حكمته حكم تعبدي، تعبدي الله به ولا أعلم حكمته. نعم. فضيلة الشيخ يقول ذكرتم أن تعريف الشرك يشمل 5 أشياء، ما هي؟ إيش 5 أشياء؟ تعريف الشرك وش 5 أشياء؟ ما السؤال ما هو واضح، وش مقصود بالأشياء؟ ما أذكر أن 5 أشياء. ها على السؤال يبين يوضح وش المقصود بالأشياء. نعم. فضيلة الشيخ يقول نعم، هل كل عبادتان كانتا من جنس واحد في الأفعال يجوز جمعهما في عبادة واحدة من صلاة الضحى مع صلاة الليل قضاء مع صلاة الضحى مع الليل مع الضحى؟ إيش صلاة الضحى مع إيش مع صلاة الليل قضاء؟ لا يختلف، هذا يختلف، قد تتداخل وقد لا تتداخل. صلاة الليل إذا فات سورده من الليل أو الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم ووجع صلى من النهار 16 ركعة، هذه قضاء، هذه حزب غير صلاة الضحى، ثم يصلي الضحى بعد ذلك، هذه ما تتداخل. لكن سنة الوضوء توضأت وصليت الضحى ركعتين تدخل فيها سنة الوضوء. دخلت المسجد أن تريد أن تصلي ركعتي الفجر أو ركعتي أو سنة الظهر، نعم تكون سنة وتدخل فيها تحية المسجد وسنة الوضوء والسنة الراتبة. دخلت تصلي السنة الراتبة في الفجر، توضأت من البيت وصليت ركعتي الفجر قبل أن تقام الصلاة، هذه تشفى، صارت سنة الفجر وسنة الوضوء وتحية المسجد تتداخل. كما أنك إذا جئت وقد قيمت الصلاة صلي الفريضة وتدخل فيها تحية المسجد أيضا، الفريضة تكفي عن تحية المسجد تتداخل، هذه تتداخل لا بأس. أما صلاة سنة صلاة الليل ما تكفي عن سنة الضحى. نعم. فضيلة الشيخ يقول بعض الناس يمشي سيرا على الأقدام الدعوة إلى الله ويقول إن هذا السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن يمشي 10 أيام مثلا إلى قرية أو مدينة، كيف؟ لا أعلم هذا، ليس بصحيح هذا، بل الأولى أن تركب حتى تقطع مسافة وحتى توصل الدعوة إلى المدعوين، تنتهز الفرصة 10 أيام تمشي على رجليك تدعو أمر، ينقذ الله بدعوتك أمر. ومثل ما يقول بعض الناس أنا كذلك أنا أمشي في المشاعر في الحج أفضل لي ولا أمشي على رجلي. والرسول ركب عليه الصلاة والسلام، ركب حج راكبا ما حج ماشيا، الأفضل ما هو الأرفق بك، الحمد لله، لا تشق على نفسك. فضيلة الشيخ هذا يقول هل بالإمكان من فضيلتكم إعادة قصة المجوس مع القدري؟ على كل حال يعني قصة مع يعني واضح ما في داعي إلى إعادتها، وأن القدري والمجوسي لما قال القدر المجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله، يعني كونا وقدرا إذا أراد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان هو الذي لا يريد، فقال له المجوسي الشيطان هو اللي ما يريد، معناها غلبت مشيئة ومشيئة الله، هو يعني صار لأنه ما أسلم صار مع إرادة الشيطان، يبين له أن مذهب باطل، مذهب باطل، وأن الله تعالى أراد كل ما وقع في هذا الوجود، فالله أراد، يعني حكمة بالغة، يعني أراد من هذا المجوسي أنه لا يسلم في هذا الوقت لحكمة بالغة، لإسرار، لحكمة تترتب على هذا. نعم. نرجو من فضيلتكم توجيهنا إلى كتب تتعمق في توحيد العبادة والحديث عنه. كتاب الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد رحمه الله كتاب عظيم خاص بتوحيد العبادة، عليك بقراءة هذا الكتاب ودراسته وحضور الحلقات والدروس العلمية في كتاب التوحيد 66 باب نفس ونفس البخاري طريقة طريقة البخاري رحمه الله، اقرأه وتراجمه واستنبط الأحكام والفوائد والمسائل، يذكر في الترجمة الآيات من كتاب الله ثم الأحاديث ثم أقوال الصحابة والتابعين والأئمة وأهل العلم، وكذلك كشف الشبهات الإمام مجدد رحمه الله فإنه عبارة عن سلسلة من شبهات المشركين والرد عليها، وكذلك أيضا القواعد الأربع كلها أيضا في توحيد العبادة التمييز صفحة واحدة قواعد الأربع في توحيد العبادة، وكذلك أيضا اقرأ كلام الله عز وجل تأمل كلامه مثل الآية ومن الناس يتخذون من الله أندادا يحبونهم كحب الله، واقرأ تفاسير أهل العلم عليه، اقرأ تفسير الحافظ ابن كثير تفسير ابن جرير تفسير البغوي تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، الآيات آيات الكلمات في توحيد العبادة كله من أوله إلى آخره في تقرير التوحيد ونهي عن الشرك، تأمل كلام الله عز وجل. نعم. السؤال قبل الأخير، فضيلة الشيخ يقول نظرا لكثرة الشبهات والشكوك التي تثار لا سيما في القنوات الفضائية حول الإسلام، نرجو من فضيلتكم التعليق على بعض هذه العبارات لأهميتها. العبارة الأولى أن الإسلام قنطرة لا تجاز إلا بالتسليم. قنطرة لا تجاز إلا بالتسليم، يعني هذه كان عبارة كانها مأخوذة من كلام الطحاوية أو في شرح الطحاوية، إن الإسلام لا يتم إلا على ظهر التسليم، قال إلا على ظهر التسليم، يعني يقول إنه لا بد من تسليم لله ولرسوله في حكم عدم الاعتراض، لا تعترض على كلام الله وعلى كلام رسوله، سلم لله ولرسوله وانقاد، لا بد من انقياد، أما اللي يعترض على حكم الله على كلام الله وكلام رسوله أو على أقدار الله فهذا لا يتم له الإسلام، لا بد من التسليم. نعم. العبارة الثانية أن الشريعة أتت بمحارات العقول لا ما تستحيله. لا إيش؟ أتت بمحارات العقول لا ما تستحيله. لا، والعبارة يقول أن الشريعة أتت بمحارات العقول لا بمحالاتها، بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني الشريعة أتت بما تتحير فيه القلوب العقول ولا تدركها على استقلالها، ولم تأتي بشيء تحيله العقول وتنكره وتنفيه. يعني الشريعة ما أتت بشيء تحيله العقول، ولكن أتت بشيء تتحير فيه العقول، هذا معنى توضيح. الشريعة لم تأتي بشيء تحيله العقول وتنكره، ولكن أتت بشيء تتحير فيه القلوب ولا تدركه على استقلاله، هذا معنى قول الشريعة أتت بمحارات العقول لا بمحالاتها. نعم. السؤال الأخير، نرجو من فضيلتكم الحديث عن مرض من أمراض القلوب وهو مرض العشق بإسهاب. مرض العشق هذا أحيل السائل على كتاب الجواب الشافي للمقيد فإن أطال في هذا، العشق هذا العشق المحرم كونه يميل إلى ما حرم الله عز وجل، هذا بالشهوة والميل إلى ما حرمه الله عليه، أما إذا كان العشق فيما أباح الله له زوجته وما أباح الله له للزوجات هذا العشق الحلال، أما العشق المحرم وهو أن يميل إلى ما حرم الله عليه، يميل إلى النساء التي حرمه الله عليه ويعشق امرأة لا تحل له، وأقبح من هذا أن يعشق رجل أو يعشق صورة أو يعشق، وذكر العلامة القيم رحمه الله في هذا أطال في هذا وقال أن بعض العشق نوع من الجنود، وبعضهم جن بسبب العشق وزال عقله، وبعضهم أوصله إلى الكفر والعياذ بالله، تعلق بمعشوقه بمعشوقته ومحبوبه وصار وحتى وصل إلى الكفر وفضل على توحيد الله، حتى قال بعض المعشوق مع العاشقين قال يعشق محبوبته يترشفن من فمها كلمات هن أحلى من توحيدي، أعوذ بالله، يترشفن من كلمة أو قريب من هذا من كلمة بيت ترشفن من لسانها أو من كلماتها من فمها ترشفن من فمها كلمات هن أحلى من توحيدي، قدم على توحيد الله أعوذ بالله، فكفر بذلك. وتتعرفون معشوق ليلى ومعروفة القصة عند الأدباء وصارت من الأمثال، وكل يدعي وصل لليلى وليلى لا تطر لهم بذلك، بذاك يقول ليلى في العراق بريضة يا ليتني كنت الطبيب المداوية هذه كل ما العشق في الجاهلية عشق المحرم، عشق ما حرم الله عليه، هذا لا شك أن هذا من دواعي من أسباب الزنا والفواحش، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن المسلم يكتفي بالحلال عن الحرام، فنسأل الله أن يغينا وإياكم بحلاله عن حرامه، نسأل الله يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغينا بفضله عما سواه، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على دينه حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. فكيف بمن كان غير الله آثر عنده منه وأحب إليه وأخوف عنده، وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله؟ فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا، فما الظن بهذا؟ فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها، وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله قسم الشرك إلى نوعين، قال إن شرك الأمم نوعان: شرك في الربوبية وشرك في الألوهية، وبين أن الشرك في الإلهية هو الغالب على أهل الإشراك، ومنه شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد الشيوخ الصوفية وعباد الصالحين الأحياء والأموات. وبين أن الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها تبطل مذهب المشركين الذين أشركوا مع الله في إلهيته وعبادته، والكتب الإلهية كلها تبطل هذا المذهب وترد وتقبح أهله، وتنص على أنهم أعداء الله، وأنهم أعداء جميع الرسل، وأن الرسل كلهم متفقون من أولهم إلى آخرهم، كلهم جاءوا بإبطال الشرك ورده وتقبيح أهله وأمن الناس بتوحيد الله عز وجل. وبين المؤلف رحمه الله أن الله ما أهلك أمة من الأمم إلا بسبب هذا الشرك، الشرك في العبادة والألوهية، إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. وبين المؤلف رحمه الله أن أصل هذا الشرك والشرك في العبادة أصله الشرك في محبة الله، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أندادا أمثالا ونظراء، يعني يسوونهم بالله المحبة والتعظيم والإجلال. فأخبر الله في هذه الآية أن من أحب مع الله شيئا كما يحب الله فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون في قوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وفي قوله سبحانه: وهم بربهم يعدلون، يعني يجعلون الله عدلا ومثيلا ونظيرا ومساويا في المحبة والتعظيم والإجلال، فيسوون بين الله وبين غيره في الحب والعبادة. وهذا هو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين، كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا وهم في النار يقول العابدون للمعبودين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هكذا يلعن بعضهم بعضا، كما قال الله سبحانه: ثم الذين كفروا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فهم في النار اجتمعوا العابدون والمعبودون، أعوذ بالله، يتحسرون، فيقول العابدون المعبودين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، اعترفوا بأنهم في ضلال وباطن عن الحق والصواب. إذ نسويكم برب العالمين، كيف نسويكم؟ نجعلكم مساوين لرب العالمين في المحبة والتعظيم والإجلال. ثم قالوا: وما أضلنا إلا المجرمون. ثم قالوا: فما لنا من شافعين، ما أحد يشفع لنا، فما لنا من شافعين ولا صديق حميد، ما تنفع، ما في شفاعة، ما في شفاعة، ما في إلا النار، أعوذ بالله. ما على الشرك لا حيلة فيه، لا حيلة في إخراجه من النار ولا حيلة في دفع النار عنه، حتى ولو اجتمع أهل الأرض على أن ينقذه ما استطاعوا، ولو كان عندهم ملء الأرض ذهبا يفتدي بنفسه من عذاب الله ما استطاع. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو اهتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من نصير. من مات على الشرك لا حيلة فيه وهو محكوم عليه بالنار والجنة عليه حرام وهو مخلد في النار أبدا الآباد ولا يستطيع أحد أن ينقذه من عذاب الله ولا تنفع فيه شفاعة الشافعي. فما تنفع شفاعة الشافعي حتى ولو كان الشافع من أوجه الناس، إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل الناس بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد مات أبوه آزر على الشرك، دعاه إلى التوحيد وإلى الإسلام في الدنيا، لكن ما قدر الله له هداية الحكمة من بعده، وتلطف في خطابه وبين له بطلان عبادة الأصنام والأوثان وأنها لا تنفع ولا تضر ولا تبصر ولا تسمع. اسمع المحاورة التي بين إبراهيم وبين أبيه: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. نصيحة، أعظم نصيحة وجهها له، تلطف الخطاب. ماذا قال الأب؟ ماذا أرد؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فقال إبراهيم: قال السلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا وعد ينهو. وقال الله تعالى في الآية الأخرى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وثبت في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه قترة، فيقول إبراهيم لأبيه: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول الأب: اليوم لا أعصيك. اليوم ما يفيد يوم القيامة. في صحيح البخاري يلقى إبراهيم أباه آزر وعليه قترة على وجهه قترة، فيقول إبراهيم لأبيه: ألم أقل لك لا تعصني؟ يعني في الدنيا. فيقول الأب: اليوم لا أعصيك. ما يفيد، انتهى الأمر. فرق له إبراهيم رق لأبيه، فنادى ربه وقال: يا ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعد؟ هذا الحديث في صحيح البخاري. يقول إبراهيم رق لأبيه لما رآه عليه قصر يوم القيامة وما تعالى الشرك: يا ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ قال: ولا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من أبي الأبعد؟ فرق له، فلما رق له مسخ الله أباه آزر وجعل ذيخ، وصار ذيخ أمامه. الذيخ ذكر الضبع ملتطخ بعذرته، فقيل: انظر ما تحتك يا إبراهيم، فإذا هو ذيخ، فأخذ بقوائمه وألقي في النار. مسخ الله ذيخ حتى تزول الرحمة من قلبه، مسخ الله ذيخ، صار ذيخ. لما رق له إبراهيم أراد أن يشفع له مسخ الله فصار ذيخ وأخذ بقوائمه وألقي في النار، أعوذ بالله. من مات على الشرك لا حيلة فيه، لا حيلة فيه. فأهل الشرك العابد والمعبودون، يقول العابد والمعبود: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين، ما أحد يشفع، ولا صديق حميم. ثم تمنوا رجعة إلى دار الدنيا، فقال: فلو أن لنا كرة، يعني رجعة إلى الدنيا، فنكون من المؤمنين، لو أن لنا رجوع إلى الدنيا حتى نعمل صالحة، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وقد بين الله سبحانه أنهم لا يمكن يردون. قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم. التسوية في قوله، في قول الله عنهم: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه التسوية في أي شيء؟ هل هي التسوية في الربوبية أو تسوية في الألوهية والمحبة؟ نعم، في الألوهية تسوية في المحبة، ليس التسوية في الربوبية. ما قالوا إنهم جعلهم مثل الله يخلقون ويرزقون، لا، ما قالوا إنهم أرباب مع الله، ولا قالوا إنهم يخلقون، ولكنهم سواهم بالله في المحبة والتعظيم. ولهذا قال مالك: ومعلوم قطعا، يعني ما في إشكال، ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم. إذن تكون في أي شيء؟ تكون تسوية في المحبة والتعظيم. قال المؤلف: فإنهم، الدليل على أنها ليست تسوية في الربوبية والخلق، قال: فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين. فإنهم، الضمير يعود إلى من؟ إلى المشركين. فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجر عليه. يشير المؤلف إلى آيات سورة المؤمنين: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. إذا مقرون، ومقرون بتوحيد الربوبية. قال المؤلف رحمه الله: وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى في المحبة والعبادة. فالله إن كنا لفي ضلال مبين نسويكم برب العالمين. هذه التسوية بأي شيء؟ ليست التسوية في كون الله ربهم وخالقهم، وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى في المحبة والعبادة. قال المؤلف رحمه الله: فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. من أحب غير الله، يعني محبة العبادة، محبة العبادة والطاعة، وخافه ورجاه وذل له، ولهذا قال كما يحب الله. أما من أحب غيره محبة طبيعية فلا، كما يحب الإنسان المال، كما يحب الصديق، كما يحب ولده، كما يحب أباه، وكما يحب الطعام ويحب الشراب، وكالمحبة التي بين المتآلفين، محبة الأنس والألوف بين الطلبة وبين العمال وبين الموظفين، هذه محبة طبيعية، هذه محبة طبيعية لا محذور فيها. لكن المراد هنا محبة العبادة التي تقتضي الذل والخضوع وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال المؤلف رحمه الله: فمن أحب غير الله تعالى، يعني محبة العبادة والتعظيم، وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله، هذا الدليل على محبة الطاعة العبادة، كما يحب الله ويخافه ويرجوه، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال المؤلف رحمه الله: فكيف بمن كان غير الله آثر عنده منه وأحب إليه وأخوف عنده، وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله؟ إذا كان الذي يحب غير الله كمحبة الله، ويخافه كخوف الله، ويبدو كرجاء الله، مشرك، فالذي يحب غير الله أكثر من محبة الله يكون أشد ولا أخف؟ أشد. إذا كان يحبه أكثر من محبة الله ويخافه أشد من خوفه من الله، ويسعى في مرضاته أشد من سعيه في مرضات الله، يكون إيش؟ يكون أعظم شرك. ولهذا قال المؤلف: فكيف بمن كان غير الله آثر عنده، يعني آثر عنده من الله، يؤثره ويفضله على الله، آثر عنده من الله وأحب إليه وأخوف عنده، وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله، يعني يكون شركه أعظم وأغلظ. قال المؤلف رحمه الله: فإذا كان مسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا، فما الظن بهذا؟ فما الظن بهذا؟ الإشارة تعود إلى أي شيء؟ تعود إلى أي شيء؟ إلى الذي آثر غير الله وأحبه وأخوف وآثره آثر عنده من الله وأخوف وأحب. إذا كان المسوي بين الله وبين غيره مشرك، فالذي يؤثر غير الله على الله في المحبة وفي الرجاء أشد شركا وأعظم شركا. إذا كان المسوي بين الله وبين غيره في المحبة والتعظيم والخوف والرجاء مشركا، فما الظن بهذا الذي بهذا، أي بهذا الذي آثر غير الله على الله، آثر غير الله على الله في المحبة والخوف والرجاء. ثم قال المؤلف رحمه الله: فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد. نعم، صلى الله عليه وسلم. فالذي يحب غير الله ويذله ويخضع محبة العبادة والتعظيم والطاعة، هذا انسلخ من التوحيد والإسلام، انسلخ من التوحيد والإسلام. فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام، فيجعل له ندا يحبه ويخاف ويرجوه كما يحب الله. فهذا قد انسلخ من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم وحد. بعض الناس ساكن يجعل لله ندا العبادة، يدعوه من دون الله، يذبح له، ينذره، يناديه: يا فلان، يا عيدروس، يا ابن علوان، يا حسين، يا زينب، يا بدوي، يا رسول الله، يا شمس، يا قمر، أو ينادي الملائكة والنجوم، فيسويهم لله المحبة والتعظيم والعبادة والطاعة، فينسلخ من التوحيد والإسلام وهو يظن أنه مسلم، وهو يظن أنه مسلم موحد. تجد بعض عباد القبور الآن إذا نهيته عن الشرك، عن دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر، قلت يا فلان هذا شرك، جعلت لله ندا في العبادة، قال: لا، أنت ما تحب الصالحين، هذا محبة للصالحين ولا تشفع بهم، أنا أعلم أنه لا ينفع ولا ضر، لكن أجعله واسطة بيني وبين الله، هذا هو وجاهة عند الله، هذا مو بشرك، ليس بشرك، هذا محبة للصالحين وهذا حقهم، وأنت تبغض الصالحين ولا تبغيهم حقهم. فهو منسلخ من التوحيد والإسلام وهو يظن أنه مسلم، يظن أنه مسلم. هكذا كثير من المشركين الآن يظن على الحق بسبب الجهل أو تلبيس أهل الشرك لهم. بعض الذي يطوفون حول القبور في بعض البلدان الآن التي تنتسب إلى الإسلام ويذبحون لهم وينذرون لهم، يظنهم على الحق وأنهم على التوحيد، ومن نهاهم قالوا هذا لا يحب الصالحين، بسبب الجهل وبسبب تضليل علماء الشرك. أهل الشرك لهم علماء عندهم علم، لكن علم فاسد، وعندهم أدلة يستدلون بها على غير وجهها. قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، قابلوا الرسل فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وتجد بعض علماء الشرك يأتي إلى صاحب القبر القبور ويلقي خطبة عصماء يحثهم على الشرك ويشجعهم عليها ويقول إنكم على الحق وأنكم تحبون الصالحين وأن هؤلاء الصالحين لهم منزل عند الله وسوف يشفعون لكم، يشجعهم على الشرك. في بعض البلدان التي تنتسب إلى الإسلام هكذا يأتي علماء الشرك ويحثهم على الشرك ويخطب بينهم حتى يشجعهم على الشرك ويغريهم بذلك ويستمرون في شركهم ويدفعون النذور ويذبحون القرابين والنقود يضعونها عند القبر بسخاء، فيأخذ هؤلاء الذين لا يشجعون على الشرك يكون لهم نصيب من هذا المال، يؤثرون الدنيا على الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فعياذا، يقول المؤلف، فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم وحده. كما هو الحال عند كثير من عباد القبور يشركون بالله في الدعاء والذبح والنذر ويظنون أنهم على الطواف ويظنون على التوحيد وهم قد انسلخوا من الإسلام كانسلخ الحية من قشرها حيث جعلوا الله ندا في العبادة يعبدونهم من دون الله بسبب الجهل وتلبيس علماء السوء نسأل الله السلامة والعافية. قال المؤلف رحمه الله فهذا أحد أنواع الشرك وهو الشرك في العبادة والألوهية. والنوع الثاني ما هو؟ النوع الثاني الشرك في الربوبية. فهذا أحد أنواع الشرك هو الشرك في المحبة والتعظيم جعل الله ندا من دون الله. والنوع الأول الشرك في الربوبية. نعم. والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله وهي أكثر من أن يحيط بها إلا الله تعالى بل كلما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده وكذلك كل ما أمر به فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركب فيهم من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو وأن كل معبود سواه باطل وأنه هو الله الحق المبين تقدس وتعالى ووا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم. يقول المؤلف رحمه الله الأدلة الدالة على توحيد العبادة والإلهية وأنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله وهي أكثر من يحيط بها إلا الله. الأدلة الدالة على أن الله هو والمعبود بالحق وأنه هو المألوه كثيرة لا حصل لها ويتبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله ويكفي في ذلك لفظ الجامع الله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما فاسمه الشريف الله يبطل هذا الشرك يعني لأن الله معناها المألوه إله فعال هذا هو المفعول والمألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وكلمة التوحيد لا إله إلا الله تبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله لأن معناها لا معبود حق إلا الله كلمة التوحيد. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل أن الله تعالى أخبر بأنه لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أخبر سبحانه أنه لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله فكلمة التوحيد لا إله إلا الله تبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله. الدليل إلى الدليل أولا لفظ الجلالة تدحض هذا إن ربكم الله الله هو المألوه المعبود الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وكلمة التوحيد لا إله إلا الله التي جاءت في القرآن الكريم وأخبر الله أنه هو المعبود بالحق لا إله إلا الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني كلمة التوحيد تبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله لأن معناها لا معبود حق إلا الله فيها نفي وإثبات النفي يقول لك لا إله والإثبات يقول لك إلا الله النفي في نفي جميع أنواع العبادة عن غير الله والإثبات إثبات جميع أنواع العبادة لله. إذن توحيد العبادة لا يصح إلا بأمرين إلا بالنفي والإثبات مبني على أصلين النفي والإثبات. كلمة التوحيد من أدلة أيضا تدحض تبطل هذا الشرك وتدحضه قوله تعالى إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد سواك إياك تقديم المعمول يفيد الحصر، حصر العبادة في الله. إياك نعبد هو معنى لا إله إلا الله، إياك نعبد معناه نعبدك ولا نعبد غيرك، إياك. وهذا وهذا مأخوذ من إيش؟ من تقديم المعمول، تقديم الظرف إياك، فإن معناه إياك نعبد يعني نعبدك ولا نعبد غيرك. لكن لو قيل نعبدك بدون التقديم ما يفيد، ما يفيد النفي، يفيد الإثبات فقط، نعبدك. إذن الأدلة التي تدل على أن الله تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل الشرك في العبادة والمحبة وتدحض حجج أهله، وهي كثيرة. أولها كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي أخبر الله عن نفسه أنه المعبود بالحق، إنني أنا الله لا إله إلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. والأدلة يقول المؤلف رحمه الله أكثر من أن يحيط بها إلا الله، منها قول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومنها قول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومنها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومنها قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فاعبد الله مخلصا له الدين. وهي لا حصر لها، كثيرة كما قال المؤلف، أكثر من يحيط بها إلا الله. الأدلة التي فيها الأمر بالتوحيد والأمر بعبادة الله، والأدلة التي فيها النهي عن الشرك، والأدلة التي فيها بيان فضل التوحيد، والأدلة التي فيها التحذير من الشرك، والقرآن كله من أوله إلى آخره في الأمر بالتوحيد وبيان حسنه وبيان فضله والدعوة إليه والأمر بالإتيان به بحقوقه والنهي عن الشرك وبيان قبحه والتحذير منه والتحذير من أعمال أهل الشرك. فالقرآن كله من أول إلى آخره في التوحيد وحقوقه وبيان فضله وبيان أهله وجزائهم وعاقبتهم الحميدة، وفي شأن الشرك والتحذير منه والنهي عنه وتقبيحه والتحذير من فعله وبيان جزاء أهله وعقوبتهم وعاقبتهم السيئة. إذن القرآن كله من أوله إلى آخره كله يبطل الشرك التوحيد والعبادة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الأدلة، وهي يعني الأدلة التي تبطل الشرك وتدحض حجج أهله، أكثر من أن يحيط بها إلا الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله بل كلما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده. كل آية خلق الله من المخلوقات آية شاهدة بتوحيده، كل ما خلقه الله، السماوات شاهدة بتوحيد الله، الأراضين شاهدة بتوحيد الله، البحار شاهدة بتوحيد الله، الأشجار شاهدة بتوحيد الله، الحيوانات، الطيور، كل ما خلقه الله وكل ما في هذا الوجود من تحريكة وتسكينة فهي شاهدة وناطقة بتوحيد الله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل ما خلقه الله فهو آية شاهدة بتوحيده. قال وكذلك كل ما أمر به، كل الأوامر شاهدة بتوحيد الله، أقيموا الصلاة، وكذلك النواهي، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولتكن منكم من يدعون الخير ويأمرون بالمعروف، وكذلك النهي، لا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا، كل الأوامر والنواهي كلها شاهدة بتوحيد الله، لأنها من حقوق التوحيد. الأوامر والنواهي والعبادات كلها من حقوق التوحيد ومكملاته. قال المؤلف رحمه الله وكذلك كل ما أمر به، قال فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركب فيهم من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا خلقه، مخلوقات كلها شاهدة بأن الله لا إله إلا هو وأنه مستحق العبادة. أوامر الله شاهدة بأنه المعبود بالحق. ما فطر الله عليه عبادة، الفطرة التي فطر عليه الناس، شاهدة بأن الله هو المعبود بالحق. العقول التي ركبها الله في الناس شاهدة بأن الله هو المعبود بالحق، وأن كل ما معبود سواه هو معبود بالباطل، وأن الله هو الحق المبين كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه وأن الله هو العلي الكبير. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذن خلق الله شاهد بتوحيده، أوامر الله شاهدة بتوحيده، الفطرة التي فطر الله الناس عليها شاهدة بتوحيد الله، العقول التي ركبها الناس في الناس شاهدة بتوحيد الله وأنه الله الذي لا إله إلا هو، وشهد بأن كل معبود سواه فهو معبود بالباطل، وأن الله هو الحق المبين تقدس وتعالى. وذكر مؤلف هذه الأبيات قال: ووا عجبا كيف يعصى الإله، ووا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، كيف يعصى الإله وكيف يجحده الجاحد وفي كل تحريكة وتسكينة شاهد بوحدانية الله. هذا من العجب، من العجب أن يعصى الإله، من العجب أن يجحده الجاحد مع أن كل تحريكة وكل تسكينة شاهدة بأن الله واحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذه الأبيات يقول المحقق أنها لابن خلكان، يقول البيت الأخير ذكر في الوفيات ونسبه لأبي نواس، وعلى كل هذا سواء له أو لغيره فهي أبيات يعني صحيحة، فهي معناها صحيح. نعم. والنوع الثاني من الشرك، الشرك به تعالى في الربوبية، كشرك من جعل ما هو خالقا آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين، أحدهما خالق الشر ويقولون له بلسان الفارسية يزدان، والآخر خالق الشر ويقولون له المجوس بلسانهم أهرما، وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، فهو رب كل ما تحته ومدبره، وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى، وهو أخبث شرك في العالم، إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم، وشرك القدرية مختصر من هذا، وباب يدخل منه إليه. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.